امرأة في الألف الثالث أشجع من مليار، رسمت في أرجاء الدنيا أغنية الثوار. يا امرأة في الألف الثالث أشجع من مليار، رسمت في أرجاء الدنيا أغنية الثوار. ضاقت ذرعا ذرفت دمعا فانطلقت نرجسة بين الأزهار، شربت من عباق الثوار، فتحول عطرك إصرار وتدفق عزمك أنهار. أنت ضياء القمر الصامد يتجدد عبر الأيام، أنت دماء القلب النابض تسري في الشعب المقدام. أنت ضياء القمر الصامد يتجدد عبر الأيام، أنت دماء القلب النابض تسري في الشعب المقدام. يا امرأة يا امرأة أشجع من مليار، يا امرأة في الألف أشجع من مليار، رسمت في أرجاء الدنيا أغنية الثوار. ضاقت ذرعا ضرفت دمعا فانطلقت إعصار. يا أنت شطبت أحلام الزوجية من باب التفكير، ومضت تكتب أروع فصل في سفر التحرير. حب الأقصى الفصل الأول، وجه القدس الوجه الأجمل، أنت ضمير الوطن الأعزل، أنت مقدمة المستقبل. حب الأقصى الفصل الأول، وجه القدس الوجه الأجمل، أنت ضمير الوطن الأعزل، أنت مقدمة المستقبل. يا امرأة يا امرأة أشجع من مليار، يا امرأة في الألف الثالث أشجع من مليار، رسمت في أرجاء الدنيا أغنية الثوار. ضاقت ذرعا ذرفت دمعا فانطلقت إعصار. يا أنت يا عقد الفل المنظوم، ودموع الشعب المظلوم، وأصالة شجر الزيتون، يا بطلا ينجب مليار. أنت عروس الوطن الباكي، من أجلك غنت عيناه، حضنك مرثى قلبي الشاكي وربيع أعشق لقيا. أنت عروس الوطن الباكي، من أجلك غنت عينا، حضنك مرثى قلبي الشاكي وربيع أعشق لقيا. يا امرأة يا امرأة أشجع من مليار، يا امرأة في الألف الثالث أشجع من مليار، رسمت في أرجاء الدنيا أغنية الثوار. ضاقت ذرعا ذرفت دمعا فانطلقت إعصار.